السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن الصيام وعن فروض الصيام، زي ما بيقول لنا هنا فرض الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وده من تعريف الصيام الذي عرفناه، اللي هو الإمساك عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية. وهذا الإمساك يكون من مسلم أو مسلمة، مميز أو مميزة، وشرط المرأة المسلمة أن تكون ليست حائضا ولا نفسا. وهنا فرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وذكرنا ما جاء من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. برضو من الأشياء يقول لنا أنه زي ما له فرض وهو الإمساك عن شهوة الفرج وشهوة البطن بنية يكون له سنن. من هذه السنن وذكرناها أيضا في الحديث السابق تعديل الفطر وتأخير السحور، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعدل الإفطار صلى الله عليه وسلم، وقال لا تزال أمتي بخير أو قال عن الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبه النجوم، ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبه النجوم. التأخير المغرب صلاة المغرب يعني بما فيها من السنة أن يصلي المغرب على أول وقتها. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل بالإفطار عليه الصلاة والسلام، فكان يفطر على تمرات كما قدمنا ويصلي المغرب ثم بعد ذلك يفطر صلوات الله وسلامه عليه. من السنة إذا أفطر يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. من السنة أن يفطر على رطب، فإن علم فتمر فإن علم ذلك فماء. الرطب البلح الأسود أو البلح المرطب، التمر اللي هو طري، التمر الطري سواء هو قلنا البلح الرطب البلح الطري أو نوع أي نوع من أنواع التمور اللي هي طرية اللي تسمى بالرطب. إن عدم فالتمر هو الجاف اليابس الناشف، فإن عدم فماء. ولها حكمة إنه يفطر على شيء حلو، لها حكمة. الإفطار طبيا لما الإنسان على وقت الفطار بيكون سكر نزل عنده درجة كبيرة جدا، يبتدي الإنسان الشيء كويس مرهقا، فلما يفطر على شيء حلو بسرعة بيخلي الدم بيجري في الإنسان بهذا السكر يوصل للمخ يفوق الإنسان من أثر الصوم. برضو يمكن نزول السكر في جسم الإنسان بصداع، خلي صداع، فلما يفطر على حاجة مسكرة يقوم يرفع. لذلك العلماء يقولوا هل السنة يفطر على التمر فقط، ولا إذا ما لقاش تمر يبقى يفطر على شيء مسكر؟ فإذا نظرنا للعلة في ذلك فيقال مكان التمر إذا لم يجد شرب شيئا حلوا يوم يجري الدم في جسم الإنسان فهذا يكون أفضل من شرب الماء فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكان يجد تمرا يفطر. الرطب عبارة عن فيه الحلاوة وفيه الماء، الماء أكثر، التمر يابس الماء اللي فيه قليل جدا، فلذلك الرطب كان أفضل لأنه أسرع وجود الماء الكثير في الرطب زائد وجود الحلاوة اللي فيه يرفع سكر الإنسان يساعد يفوق بسرعة من صيامه، بخلاف أنه يشرب الماء فقط. لكن إلا ما يجد إلا الماء فقط عدل بشرب الماء مبادرة. إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله فرح بصومه. فرح بفطره، الإنسان الطبيعي يحب يأكل يحب يشرب، ربنا أباح لنا ذلك. فلما يمتنع عن الطعام والشراب وقت الإفطار فرحان، وذلك اللي بيفطر على أي شيء وهو صائم يستشعر له طعما غير الإنسان المفطر أصلا. المفطر لما تحط له طعام تجي نقي عايز كذا وعايز كذا، لكن الصائم اللي جعان أي شيء يبتدي بيه يلاقي طعمه حلو، الله عز وجل يحلي في فمه الأجاع. ولذلك لما كان أحد خلفاء بني أمية يسأل سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهم يقول له إنه ماذا تأكل، تأكل إيه طعامك؟ قال الزيت، الخبز والزيت. الخبز والزيت حتى يأكل الخبز وعيش وزيت. فقال يعني جوع أنت إذا جوعت أكلت ما شاء الإنسان إيبه وبعدين يفطر على ما شاء ويأكل ما شاء. إيبه على ذلك هنا الإنسان يصوم نفسه ويجوع نفسه إذا أفطر على أي شيء إذا طعم أي شيء وجد له طعمه. تفتح الباب تقفل الشيء. واحنا المرة اللي فاتت قفلنا الباب علشان ما كانش حد في شركة في جنازة، لكن مش معناه انه كل مرة يكون على ذلك. في ناس بتصلي بره ولازم اتصال الصفوف مفتوح لاتصال الصفوف. سيب طبعا مش حد بره سيب. لكن ما يبقاش قلنا المرة اللي فاتت حاجة ما تبقاش هي كل مرة. فتحنا الشباك عشان عله ما يبقاش فتح الشباك على طول. طفينا التكييف عشان عله. انت بتدرس الحكم معلق بالعله. فإذا قفلنا الشباك عشان الدنيا ساقعة مش معنا في الصيف نقفلها عشان الدنيا حر ما يجيش. فلازم في تفكير ليه قفلنا الشباك ليه شغلنا التكييف. انت بتدرس فقه بتدرس أصول فقه فكر ليه قفلنا وليه فتحنا. هيجي صلاة العشاء يصلي الناس صفوف كتيرة في الشارع مش حكمة في قبل قفل الباب. اتفتح الباب علشان الناس تتصل صفوف المسجد بالناس اللي بره. إذا اتقطع الميكروفون يبقى يشوفوا الناس بيركعوا وبيسجدوا. يبقى دايما تفكر قبل ما تعمل الحاجة. طيب نرجع تاني. يقول لنا يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان. يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان لأنه ترك فريضة من غير عذر وعليه إمساك بقية يومه وده برضو شرحنا في المرة السابقة. الإنسان الذي يفطر بعذر حاجة والذي يفطر بغير عذر حاجة ثانية. المفطر بعذر الذي قدم من سفر قدم وقت العصر وهو كان مسافر وكان مفطرا يبقى على ذلك أنه خليك مفطر أنت مفطر. طيب أحب أن هو يمسك عن الطعام خير أنه يمسك عن الطعام باقي اليوم تشبها بالصائمين هذا خير. لكن الإنسان الذي أفطر بغير عذر في أول نهار حب يأكل فأكل صار مفطرا معنى كده خليك بقى مفطر لغاية آخر يوم لا لا يقال هذه معصية لأن فعلت. توب لله عز وجل وعليك القضاء وعليك إمساك باقي اليوم لحرمة هذا اليوم. يجب الفطر على الحائض والنفساء للحديث الصحيح في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أو جاء عن عائشة رضي الله عنها في أمر الحائض والنفساء الحديث أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. أليس إن هذا أمر مستقر معروف المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. يبقى هنا المرأة الحائض والنفساء يحرم عليها الصيام مش مجرد أنها تمسك فقط إن لا يحرم عليك أن تصوم. طيب هنا الإمساك والصيام هيفرق الاثنين عن بعض. المرأة ممسكة في النهار نقول إذا كان ملهاش نفس تأكل ملهاش حاجة لكن إن ما بتاكلش بنية التشبه بالصائمين هذا حرام لأن ليس لها أن تصوم إلا وهي طاهر من الحيض ومن النفاس. يبقى الإمساك مع النية هذا الصوم الشرعي من الموانع لهذا الصوم أن تكون حائضا أو نفسا. هذا إجماع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم وأنهما يفطران رمضان ويقضيان وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم. يبقى هنا أحكام الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم لا مش مجرد لا تصوم كده استحبابا مثلا أو كراهة لا حرام عليها أن تصوم. زي ما نقول يحرم عليها أن تصلي عايزة تتعبد بذكر تذكر الله لكن تقوم تصلي ركعتين وهي حائضة حرام. يبقى هذه عبادة لا يحل لها أن تفعلها إلا بشروطها. فمن شروط ذلك أن تكون على طهارة. من موانع ذلك وجود الحيض والنفس. أجمع العلماء على أن الحائض والنفساء لا يحل لهم الصوم وأنهما تفطران رمضان. تفطر الحائض والنفساء في رمضان وتقضيان تقضيان. يبقى الواجب عليهما القضاء غير مكلفة بالأداء إنما الواجب يوم المكان. وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم. إذا صامت الحائض والنفساء لم يجزئهما الصوم. الدليل حديث عائشة رضي الله عنها وسألتها معاذة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت. أحرورية يعني من خوارج كان مكانهم في مكان اسمه حروراء اجتمعوا هنالك فتقول أحرورية أن تبع هؤلاء بتوع حروراء. فقالت لست بحرورية ولكني أسأل، يعني أنا بسأل سؤال التعلم أتعلم. قالت عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كان يصيبنا ذلك يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر لما الصحابي كنا نؤمر بكذا، معناه هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي يأمر الصحابة هو النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فالآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. برضو في حديث آخر لعائشة عند البخاري فيها كنا نحيل مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على عهده عليه الصلاة والسلام ونحن معه، فلا يأمرنا به، فلا يأمرنا بالصوم، أو قالت فلا نفعل، فلا نفعل. طيب لا نفعل الصوم، الصوم في رمضان واجب، فلما تكون المرأة حاضت ولا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم وإنما يأمرها بالقضاء دل على أنه لا يحل لها أن تصوم. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الواضح أليس إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، لم تصلي ولم تصوم شيء مفروغ منه معروف ذلك، قال فذلك من نقصان دينها. الحائض والنفساء سواء، دم واحد، دم الحيض ودم النفاس، فالحكم واحد. متى وجد الحيض في جزء من النهار هنا ابتلاء من الله عز وجل للمرأة إن هي تبقى صفحة صائمة وبعدين ينزل عليها الدورة، يبقى على ذلك تفطر في هذا اليوم حتى ولو كان نزول دورة بعد العصر، حتى لو كان بعد العصر، حتى لو قبل غروب الشمس بخمس دقائق، وما تزعلش في هذا الشيء، الإنسان قضى الله عز وجل قدر ذلك، لها أجر على ما صامت، ما عمرها ما تحرم من أجر أبدا، ولها أجر على أنها تفطر الآن لكونه يحرم عليها أن تصوم. يبقى على ذلك المرأة إذا حاضت في نهار رمضان وجب عليها أن تفطر، وفسد صوم هذا اليوم سواء ولد الحيض في أوله أو في آخره. ومتى نوت الحائض الصوم وأمسكت مع علمها بتحريم ذلك أثمت ولم يجزئها. أشوف هنا إذا نوت الصوم، إذا كانت حائضا أو نفساء ونوت الصوم تقربا وعبادة، وهنا نقول هذه جاهلة، لأنه ما فيش للمرأة صوم تقربا وعبادة لله عز وجل إذا كانت حائضا أو نفساء، فإذا جهلت على ذلك تعلم، فإذا أصرت تأثم. متى نوت الحائض ذكرنا، ولو أمسكت، هنا مسألة مهمة، أمسكت لا بنية الصوم، يعني كل اللي في البيت صايمين وهي ملهاش نفس تأكل، فخلص أكل معهم على وقت المغرب، لا شيء عليه، لا شيء عليه، إنما هنا يفرق عن الحالة الأولى والحالة الثانية أمر النية، إنه إذا صامت بنية تأثم، لكن لا ممسكة مش عايزة تأكل، عايزة توفر الأكل لغاية وقت الغروب تأكل طاقة واحدة في اليوم، يبقى على ذلك هنا لا شيء عليها في ذلك. إذا طهرت الحائض في أثناء النهار استحب لها إمساك بقيته ولا يلزمها، ولا يلزمها استحب لها، يعني وفاقا لمن قال من العلماء ذلك إنه لابد لها ذلك أو يلزمها ذلك لحرمة اليوم، مراعاة لحرمة اليوم، ولكن الراجح في ذلك أنه يجوز لها تكمل فطرة لأنها كان في أول يوم مفطرة بعذر ولا ينفع منها صيام نص يوم أو ربع يوم، ده بخلاف ما قلنا في الكافر، الكافر قلنا إذا أسلم في نصف النهار مثلا أمسك بقية اليوم، والراجح أنه لا يجب عليه القضاء في ذلك، فإن قضى كان احتياطا، لأن العلماء اختلفوا في ذلك هل يجب عليه القضاء ولا لا يجب عليه القضاء، على ما قدمناه في المرة السابقة إنه الجزء اللي صار مخاطبا فيه من ساعة ما أسلم في نصف النهار، هنا ما فيه صيام نصف يوم، يبقى ذلك لا شيء عليه، أو أنه قال لا يجبر نص اليوم بنص الأول فنقول صم، يبقى هنا ذلك وجهة نظر من قالوا لا صيام عليه لأنه لم يدرك يوم الكامل، هيبقى لي صيام عليه، إلا قالوا لا، قالوا لأنه المرأة الحائض إذا حاضت نصف النهار وطهرت في النصف الثاني من النهار يبقى على ذلك يلزمها القضاء، طالما يلزمها القضاء يبقى هذا أيضا جبرنا النصف بنصف، فلذلك قلنا احتياطا يقضي يوم المكان، أما وجوبا الراجح أنه لا يجب عليه أنه يقضي يوم المكان. كذلك الصغير لو أنه بلغ في منتصف اليوم عند وقت الظهر احتلم مثلا وكان صائما أول النهار وصوم تطوع، طيب باقي النهار حيكون منه إيه؟ يكون فريض، يكون فريض، طيب اجتمع الفريضة مع التطوع نقول ما يقدر شعر غسل، لا يقدر على غير ذلك، يبقى هنا راضح أنه هذا الذي وجب عليه من الآن صار واجبا، وهو ممسك في أول النهار على أنه استحبابا خلاص يكمل باقي النهار على ذلك. قاس العلماء ذلك على ما لو قال الإنسان لله علي نذر أصوم يوم يخدم فلان جاء يوم الاثنين وهو صائم تطوعا صائم تطوعا في نص النهار قدم فلان اتقلب التطوع إلى فريضة يلزمه أن يصوم وجوبا لتحقيق النذر بتاعه أنه قال يوم يخدم فلان. طيب إذا هنا في أمر المرأة الحائض والنفساء أنه لا يجوز لهما الصوم، وإذا حاضت المرأة في أول النهار أو في آخر النهار طالما أنه قبل غروب الشمس يفسد هذا الصوم ويلزمها القضاء ويلزمها أن تفطر في هذا اليوم. إذا يجب الفطر على الحائض والنفساء زي ما قلنا هنا، وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكه، على من يحتاجه. يبقى هنا وجوب الفطر على الحائض والنفساء، الشريعة راعت أن هذه بينزف منها دم فهي ضعيفة تحتاج للمساعدة، فقال لها أني افطر. يمكن المرأة تقول لها مش هفطر أنا هصوم، فالشريعة حرمت عليها أن تصوم مراعاة لأمر ضعف المرأة واحتياجها إلى الإفطار في ذلك. كذلك الإنسان الذي يحتاجه لشيء من أشياء ضرورية لإنقاذ معصوم من مهلكه، إنقاذ معصوم، فرضنا شب حريق في مكان وتعين عليك أنك تطفئ هذا الحريق وتنقذ الناس الموجودين فيه وأنت صائم، وعلى ما تدخل وأنت صائم هتقع مع الواعين فيه مش هتقدر على ذلك، فتعلم من حال نفسك ذلك. الآن الواجب عليك أن تنقذ هؤلاء الناس، ما لا يتم الواجب إلا به فهو، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، فليس بواجب. ما لا يتم قاعدة في أصول الفقه، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. إيه في مسألتين؟ فرضنا أنه عشان يجب عليك الزكاة أن تؤدي الزكاة لازم يبقى عندك إيه؟ نصاب، ولابد أنه يحول عليه الحول. يبقى هنا لن تجب الزكاة، وجوب الزكاة لن يكون إلا بالنحوش، هل يجب علي حوش؟ ما يجبش علي. طب فرضنا حوشت نصابا، هل يجب علي بقي لغاية ما يحول عليه الحول عشان طلع الزكاة؟ هما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أنت قبيل غروب الشمس وابتلاء بالشمس، غربت ولا ما غربتش، غربت ولا الشمس نزلت تحت الأفق، بس والله احتمال لسه جزء منها، هنا لن يتم الواجب وهو إكمال صوم اليوم الكامل إلا بأن تستيقن بأن الليل دخل، يبقى لابد تصبر ولا لا تصبر؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يبقى حتى تستيقن أن الليل قد دخل، يبقى يجب عليك زي ما يقول العلماء إمساك ولو لحظة من الليل. فرضنا إن الشمس تغرب على الساعة 6، يبقى 6:02 6:03 حتى تستيقن فعلا أنها غربت. لكن أقول طيب خلينا ربع ساعة بعدها أو كذا، لا لا لا، فهم التعديل، لكن ليس معنى التعديل إن بقى شاكك في غروب الشمس ونفطر، فهنا قالوا إنه لن أعرف غروب الشمس يقينا إلا بدخول جزء من الليل يسير جدا، يبقى لابد أنتظر هذا الشيء حتى أستيقن أن النهار قد انتهى. الدليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغرب الشمس، وغربت الشمس، فهنا ادالك ثلاث أمرات حتى تستيقن. يبقى تعجيل الإفطار، أنت مندوب لتعجيل الإفطار، ندب إليه تعجيل الإفطار، ولكن مع ذلك مع يقين أن اليوم قد انتهى. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يبقى يجب عليك هذا الشيء. فرضنا المسجد بتاع المدينة في المكان الفلاني، وأنا علشان أوصل أصلي الجمعة مع الناس لابد أطلع من بيتي قبلها بعشر دقائق، وأنا قادر على هذا الشيء، لو تأخرت عن هذا الشيء هروح عليهم صلوا الجمعة. يبقى هنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يبقى يجب علينا أن أخرج مبكرا حتى أدرك صلاة الجمعة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك هنا إني حتى أنقذ الإنسان المريض، دكتور بيعمل عملية في نهار رمضان مريض بيموت، والطبيب تعبان ومصدع وحيقف يعمل عملية نظره مغشش مش عارف يمد إيده، المشرط هيقطع بيه هيبوظ الدنيا، هنا الآن تجب عليه العملية دي إنقاذ الإنسان ولا لا تجب؟ يبقى يجب عليه يفطر، يجب عليه يفطر. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما يقول لا هكمل صوم ربنا يعيني وكذا، وهو شايف إيده بتترعش والمشرط في إيده بيترعش وشايف مش شايف قدامه الحقل بتاع العملية، يأسن بهذا الشيء. طالما أنه تعين عليه، طالما أنه واجب عليه ذلك، لم يجب عليه ذلك سيقدر يعمل هذا الشيء، هنا ليس واجبا عليه. كذلك العامل بتاع المطاف اللي هيطلع في الدور نمرة 10 نمرة 20 ويشيل الإنسان وينزل بيه على السلالم، والله لعله هو صايم وهيعمل شيء ده، هما الاثنين هيقعوا مع بعض هيموت، يبقى هنا وجب عليه أن يفطر. لكن من عادته لا، هو صايم كل يوم وبيقدر على هذا الشيء، هنا هل يجب عليه؟ لا لا لا لا, لا يجب عليه الإفطار. لا، إنسان شاف غريب بيغرق عشان ينزل ويعوم ويصلي إليه في المكان اللي هو فيه ويشيل ويطلع بيه، عايز مجهود وما يقدرش، هو صايم هو يغرق معاه لو كان، يجب عليه أن يفطر وينزل ينقذ هذا الإنسان. يبقى ما لا يتم الواجب إلا بقيد أن يكون هذا العمل واجبا. أما إن العمل ليس واجبا وفي 100 واحد يعملوا هذا الشيء وما أنا أفطر عشان أعمله، لا، لم يتعين عليه هذا الشيء. يبقى إذا تعين وجب هذا الشيء على الإنسان ولا يقدر على عمل هذا الواجب إلا بهذا الشيء. الواجب زي هنا بنضرب له المثال بإنقاذ المعصوم من المهلكة، بإنقاذ معصوم من المهلكة كغرق ونحوه، لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء ولا يمكنه تدارك الإنسان اللي مات، مات خلاص فهو تسبب في ذلك. يسن لمسافر يباح له القصر، يسن إيه يسن؟ الإفطار، أن يفطر. يسن لمسافر يباح له القصر، لحديث ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، اتفق عليه وراه النسائي وزاد عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوه، صححه الشيخ الألباني وأصله اتفق عليه. وإن صام أجزاءه، يبقى المسافر يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر، بس الحديث هنا يندب للإنسان ند يندب له أنه يفطر، قال عليكم برخصة الله، يعني خذوا برخصة الله التي رخص لكم. نقول يبقى الأفضل الإفطار، لا والله ما أقدرش أقول كده 100% من أفضل الإفطار، لأنه ثبت أنه هو كان صائم صلى الله عليه وسلم، إنه سافر في الحرب قال وليس فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواح، يبقى هو الذي قال عليكم كأنه شفقة ورحمة للمؤمنين أفطر أفطر، هو كان صائما، يبقى يجوز لك أن تصوم في السفر ويجوز لك أن تفطر لهذا الحديث. أيضا في رواية الحديث هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، هذا رواه مسلم. هي رخصة من الله، يبقى ربنا رخص لك من عزيمة، العزيمة أن تصوم، والرخصة من الله عز وجل صدقة عليك أن تفطر وأنت مسافر، فمن أخذ بها فحسن له ذلك إذا أخذ بها، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. حمزة بن عمرو الأسلمي كان يكري الدواب، كان يكري الدواب، يعني أن صاحب دواب زي ما نقول صاحب عربية، هنا هناك كان صاحب دواب جمال بيسفر عليها الناس، فهو بيسافر مع الجمال بتاعته، فكان يكري يؤجر، وكان يسرد الصوم، كان كثير الصوم، صوم يصوم كثيرا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا أسرد الصوم، طب إذا جه رمضان نفطر، يعني هو كأنه أعمل إيه من الاثنين، أصوم زي ما أنا متعود أصوم ولا نفطر في رمضان عشان هذه الرخصة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، وده الأمر المنطقي جدا. إنسان سواء كل يوم مسافر اسكندرية القاهرة اسكندرية مطروح يوميا مسافر، وهو في غير رمضان بيصوم تطوعا كثيرا، أما يجي رمضان لا أفطر، أنا هو متعود على الصيام أصلا، يبقى على ذلك هذا دين عليه. إذا أفطر في رمضان هيقضي بعد رمضان، يبقى هنا لا معنى أن أنا أقول لهذا الإنسان إن أفطر والإفطار أفضل لك، ما هو بيصوم في غير رمضان، إيه اللي خلى أفضل أفضل في رمضان؟ لا، الأفضل الإنسان الذي يشق عليه الصوم، إذا كان يشق عليه الصوم يبقى والأيسر عليه أنه يقضي، يبقى نقول لك أنك أفطر في رمضان. طيب لا يشق عليه ولا حاجة الصوم وعايز يفطر في نهار رمضان آخذا من الرخصة، نقول يجوز لك ذلك، يجوز أن يأخذ الرخصة وأن يفطر. يبقى الآية تدلنا على جواز الإفطار في نهار رمضان للمسافر وكذلك المريض. يقول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يبين لنا العلة في ذلك أن إذا كنت مريضا أو مسافرا هذه علة للإفطار. طيب والحكمة من وراء ذلك إيه؟ أنه في مشقة عليك والله لا يحب لك المشقة وأنت مطيع لله عز وجل فيريد لك التيسير. أيضا في حديث أنس وهذا عند أصحاب السنن رواه أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد قال أنس بن مالك الكعبي لغير أنس بن مالك الخزرجي الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل آخر اسمه أنس بن مالك من بني كعب أنس بن مالك الكعبي قال أغارت علينا خير رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى فقال أكل فكل. أنس من بني كعب هذا الكعبي كان مسلما. قال أغارت علينا كأن قومه كانوا كفارا لكن هو كان مسلم ذين وكان صائما. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فوجده يتغدى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يتغدى معناها يفطر في أول النهار أنه يأكل في أرض هذا كلمة يتغدى من الغلو. الغلو يعني أول النهار اللي احنا نسميه الإفطار. الإفطار يبقى هنا كان في أول النهار يتغدى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدن فكل فقلت إني صائم. قال أدن حدثك عن الصوم إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. إن الله وضع عيبه هو كأنه جاي مسافرا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فإن كان سفره فوق مسافة القصر وليس معصية فله أن يفطر. يبقى القيد أن يكون مسافرا ما يسمى سفرا. هذا سفر مسافر اسكندرية مطروح اسكندرية القاهرة اسكندرية دمنهور اسكندرية كذا هنا من البلد بتاعته لبلد أخرى وقس على ذلك البلدان ما كان سفرا يسمى سفرا يجوز له أن يفطر فيها سواء شق عليه أو لم يشق عليه. ولما ذهب إلى الأئمة الأربعة أنه يجوز المسافر أن يصوم وأن يفطر سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق عليه. يبقى الأمر شق ولا لم يشق هذا اختياره هو أنه يصوم أو يفطر. لكن لما نقول الأفضل الأفضل يختلف اختلاف الأشخاص. الأفضل لإنسان شيء ولإنسان آخر شيء آخر. الصوم هو المسافر حين نقول له الأفضل لك أن تقصر الصلاة. الأفضل أن تقصر الصلاة. ليه الأفضل أن يقصر الصلاة؟ لو أنه أتم الصلاة يأثم؟ لا يأثم على صحيح من كلام أهل العلم. يبقى إذا أتم الصلاة لا يأثم. طيب إذا صام في أثناء السفر هل يأثم؟ لا. هذه رخصة وهذه رخصة. لكن الأفضل أن يقصر لأنه تحولت الرباعية إلى سنتين وهي صلاة كاملة. صليت صلاة رباعية كاملة ما بقاش عليك دين ما بقاش عليك ركعتين لما ترجع عليك ركعتين لسه. لا هي هذه صلاة عامة. صلاة عامة رخصة من الله عز وجل لك لك أجرها وما عليكش سنن كمان ولك أجر ما كنت تفعله وأنت مقيم. هذا الصوم إذا أفطر عليه قضاء ولا ما عليهش قضاء يبقى ما زال عليه دين. الدين موجود فالإنسان الأيسر عليه الأيسر عليه والله هو مش متعود يصوم في غير رمضان وسافر في رمضان وهو أهو بقاله 20 يوم صايم في رمضان اتعود كل يوم بيصوم لكن في غير رمضان العادة ما بيصومش ليه أخر بعد رمضان. نقول يجوز لك أن تفطر والأفضل ما لا يشق عليك. يقول لا يشق عليك الصوم فصوم صوم خوفا يأتي بعد رمضان يبتدي يقول أصوم إمتى القضاء ما يريدني صمتها في رمضان. طيب الشهر الجاي خليها لغاية ما يجي على رمضان اللي جاي هو لسه ما قضاش الأيام اللي عليه. يبقى على ذلك الإنسان الذي لم يعتد الصيام في غير رمضان وسافر في رمضان وتعود في رمضان فصوم في رمضان هذا الأفضل في حقيقة. الأفضل ما لا يشق على الإنسان. يبقى إذا لم يشق عليه الصوم في رمضان صام في أثناء السفر إذا شق عليه أفطر. يبقى هذا الأفضل الأيسر أفضلهما أيسرهما. إن تضرر بالصوم فالفطر أفضل وإلا فالصوم أفضل لأنه يكون شال من عليه الدين مع براءة الذمة. يبقى هنا براءة ذمته من الصوم في رمضان لكن في القصر في الصلاة فيها ما ذكرنا. في الصحيحين عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره عليه الصلاة والسلام في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم. قال خرجنا في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث، وفي الصحيحين أيضا عن جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ فقالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في سفر. هنا التعليل اللي في الحديث، لو قولنا رواية الحديث كده ليس من البر الصوم في السفر، يبقى معناه ان الصيام في السفر ليس برا، ليس من عمل البر، يبقى افطر وانت مسافر. ويبقى هنا اخذنا جزء من حديث سيدنا جزء اخر، لما يقول لنا ربنا سبحانه السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، في علة موجودة هنا ولا فيش علة لقطع اليد؟ العلة اللي هي الوصف اللي في السارق، السارق اسم فاعل فيه وصف وفيه فاعل، هنا الوصف بتاعه انه سرق، سرق، يبقى هنا اقطاع ايديهما من اجل انهما سرق، يبقى في تعليل. هنا يقول ليس من البر الصوم في السفر، لو لم يذكر لنا قصة في الحديث يبقى الاصل ان لا ما تصومش وانت مسافر، لكن ذكر لنا قصة فكأن القصة علة هذا الحكم، القصة في علة هذا الحكم. يبقى لما ننظر لما قال ليس من البر الصوم في السفر، عشان السفر مشقة، يمكن علشان في إنسان كان مريضا والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك، يمكن عشان هذا الإنسان شق على غير من الناس. يبقى العلماء يقول لك تنقيح المناط هنا في عدة أسباب، اصبر هنا وبعدين انظر مناط الحكم علقه بإيه فحكم عليه، يبقى بسمي السبر والتقسيم، يقسم العلل إيه هنا وإيه اللي تعلق بها هذا الحكم. قال لنا إن هذا الرجل كان الناس ازدحموا عليه، لم الناس حواليه، يبقى شغل الناس عن أعمالهم في السفر بنفسه، واحد يشغل الكل ازدحموا عليه وظللوا عليه، يبقى ده بيجيب له حاجة وده بيعمل له حاجة وده بيظلل عليه ازدحموا عليه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم انت صايم عشان تشغل كل دول معك، ليس من البر الصوم اللي زي صومه كده اللي انت شغلت به كل الناس الموجودين، وإلا فهو كان صائما صلى الله عليه وسلم في سفر هو وابن رواحة وما، ولو كان ليس برا ما كان صف صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا تقييد هذا الحديث ليس من البر الصوم في السفر بالعلة التي ليست منصوصة ولكنها مستنبطة من هذا الحديث. يبقى نظرنا فيها ليه ليس من البر الصوم في السفر، لأن الذي صام في هذا السفر شغل الناس، شغل الناس. ومثل في حديث آخر أن الصحابة سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان منهم صائم ومنهم المفطر، الصوام سقطوا ما قدروش يعملوا حاجة، المفطرون قاموا جهزوا الطعام ونصبوا الخيام وعملوا الأعمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ذهب المفطرون اليوم بالأجر، مش الصائم، لا لا، المفطرون هم اللي ذهبوا بالأجر، لأن السفر عايز شغل وعايز ناس يتعبوا، لو كله صام كله سقطوا مين هيخدم هؤلاء؟ فالمفطرون ذهبوا بالأجر، يبقى صيام هؤلاء أتعب غيرهم، فكان الأجر لهؤلاء الغير بمثل هذا الصيام اللي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر في مثل هذا الحال أو مثل هذه العلة. طيب يقول لنا برضو في حديث لأنس رضي الله عنه، هذا أنس بن مالك اللي هو الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعل الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم الصائم ومنهم المفطر، محدش بيعيب على الثاني، المفطر بيبش الصائم تصائم ليه هتشغلنا معاك، ولا الصائم يقول المفطر تمفطر ليه الصيام أفضل، لا يعيب بعضهم على بعض. يبقى هنا أنس ابن مالك رضي الله عنه، لاحظ ده اسمه أنس ابن مالك والتاني برضه اسمه أنس ابن مالك، فإذا وجدت رواية قال عن أنس ابن مالك قال كذا يبقى أمين هذا الخزرجي الأنصاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم، غيره لابد من تقييده، زي ما تقول روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كذا، مين أبو سعيد؟ أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، ولكن إذا قيد قال عن أبي سعيد بن المعلى يبقى هنا هذا قيل بدأ يقصد هذا الإنسان. يبقى الشائع أنه إذا ذكر صحابيا مشهورا يبقى هذا الأصل. واحد تاني له نفس هذا الاسم لابد من تقييده ولا يترك يختلط بهذا المشهور، وكذلك غيرهم من الرواة. في المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. يحب أن تؤتى رخصه كما إبى هنا زي ما ربنا يبغض المعصية يحب الرخصة الصدقة التي تصدق بها على الإنسان إنه يأتي بها. إبى الإنسان إذا شق عليه الصوم في السفر يستحب له أن يأخذ بالرخصة مع جواز الصيام، إذا لم يشق عليه جاز له أن يأخذ بالرخصة. أيوه. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان. خرج من المدينة إلى مكة صام، ده إمتى؟ ده في فتح مكة سنة 8، في فتح مكة سنة 8، حتى بلغ عسفان موضع ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة، فأفطر حتى قدم مكة صلوات الله وسلامه عليه. وكان الصحابة شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا الناس تعبوا من الصيام، الناس شايفينك بتصوم فبيصوموا زيك. وكان هذا الإفطار يعني من النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالأمة. الإفطار ده كان إمتى أفطر؟ بعد العصر، بعد العصر. يعني لو أي حد مننا صاحب أو بعض العظم مصدقت الصوم أفطر إيه؟ هنا طبيعة الإنسان الشح والبخل والظن إن لسه يوم تاني، لكن طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم الكرم والسخاء وحب العبادة صلوات الله وسلامه عليه، فهنا رحمة بمن معه صلى الله عليه وسلم يفطر هو ولو بعد العصر عليه الصلاة والسلام حتى لا يشق على الناس، فأمرهم بالإفطار فأفطروا. يمكن لو لم يفطر هو كان أغلب الناس لا يفطروا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم حيسأل طيب نفطر يجوز لنا نفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ يقول صائم، احنا خلينا صائمين زي النبي صلى الله عليه وسلم. لما يفطر هو يبقى الأسوة الحسنة. يبقى هنا ربما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي هو مكروه في حق غيره وهو في حقه ليس مكروها بل هو مستحب، لأنه قرب لله عز وجل بالتشريع، لأنه يشرع لنا صلوات الله وسلامه عليه. فهو في رواية لمسلم عن جابر قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، وإنما ينظرون، أنت قدوة يا رسول الله والناس ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر صلى الله عليه وسلم ثم شرب. لما شرب هو قالوا له بعض الناس صام، قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. إن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد أفطر عليه الصلاة والسلام حتى لا يشق على الناس، ثم هم أشقوا على أنفسهم كأنهم عصوا بهذا الشيء. والظاهر إن أولئك العصاة في من كانوا أصبحوا بقى حيصبحوا العدو، كان صبحين الصبح للقتال، فلذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفطروا، وكانت عزيمة منه صلوات الله وسلامه عليه. أو في رواية في صحيح مسلم عن أبي سعيد قال سفرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. يعني لما قربوا من العدو بس لسه قدامهم وقت. قال فكانت رخصة، كانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. يعني لسه فاضلين 3-4 أيام على ما نوصل لمكة، فرخصة لكم أفطروا. قالوا لا حمسوا صاموا، كانت رخصة. قال فلما أصبحوا قال إنكم مصبحوا عدوكم، يعني أدل البكرة عن قاتل العدو، أفطروا. فكانت عزيمة، فكانت عزيمة. قال ثم رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر، ثم نصوم بعد ذلك في السفر. هنا في قتال الأعداء يستحب الإنسان أنه إذا كان قتال وجد الجد ومحتاج القوة أنه لا يكون صائم، يكون مفطرا حتى يجيد القتال. يمكن يقول الإنسان عشان لو استشهد أيضا الشهادة وأنا صائم، نقول هذا لك وجهة نظر فيها، لكن أجمل منها أنك إذا قاتلت بنية نص دين الله عز وجل أن تقوي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولعلك وإنت صائم في أثناء القتال ما تعرفش من أنت تقاتل، لعلك تغلب بسهولة، لعلك ما تشوفش مكان العدو تضعه في مكان تاني. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم لما صبحوا أهل مكة بأن يفطروا عزيمة. في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أيضا قال كعب بن عاصم الأشعري: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في حر شديد، فإذا رجل من القوم قد دخل تحت ظل شجرة وهو مضطجع كضاجعة الوجع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لصاحبكم؟ أي وجع به؟ فقالوا: ليس به وجع، ولكنه صائم قد اشتد عليه الحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حينئذ ليس البر أن تصوموا في السفر، عليكم برخصة الله التي رخص لكم. يبقى ليس البر إذا كان وصل إلى مثل هذه الحالة، أو حاله لا يقدر معه على الصيام إلا بهذه المشقة اللي يشق على من حوله. طيب أي سفر مقدار السفر اللي حيقصر فيه الصلاة واللي يفطر فيه في نهار رمضان؟ اختلف العلماء في ذلك، والراجح أنه ما كان سفرا ما يطلق عليه سفر يجوز له أن يقصر فيه من الصلاة، ما جاز له أن يقصر فيه من الصلاة جاز له أن يفطر فيه. لكن العادة في السفر القصير أنه لا يحتاج إلى إفطار في مثله، يبقى ليكون في السفر الطويل. لكن مع ذلك نقول طالما أنه سمي سفرا يجوز له أن يفعل الحكم الذي علق على هذه العلة. يبقى أقل ما يكون من السفر الذي يقصر فيه الصلاة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ كان يقصر صلى الله عليه وسلم من الصلاة. يقول في حديث لأنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة. ثلاث فراسخ وثلاث أميال، الفرسخ ثلاث أميال، ثلاث أميال الميل بيعمل حوالي كيلو وسبعة من عشرة من الكيلو تقريبا، يبقى الفرسة ثلاث أميال يبقى يعمل حوالي ستة كيلو تقريبا أو أقل منها، هذا الفرسة أو ثلاث الأميال. إذا كان ثلاث فراسخ، إن الرواية فيها شك، ثلاث فراسخ أو ثلاث أميال، يبقى عزيز حتكون حوالي 16 ل 18 كيلو تقريبا هذا السفر اللي تقصر فيه الصلاة. في مثله يجوز الإنسان أنه يفطر إذا كان مسافر مثل هذا السفر، وقلنا الأفضل الإنسان في الصيام أنه ما لا يشق عليه يفعله سواء الإفطار أو الصيام. طيب المسافر أمتى يفطر؟ هذا المسافر إذا أراد أنه يفطر، هل ممكن يفطر قبل ما يطلع يفطر في البيت وبعدين يسافر طالما أنه مستيقن من ذلك؟ فعلها البعض، ولكن مش كل مسافر بيخرج بيسافر، ممكن يرجع ويلغي السفر فيكون أفطر وهو مقيم، فليس له ذلك. يبقى على ذلك إذا استيقن السفر ركب القطار اتحرك به القطار يبقى يفطر طالما جاوز البلدة أو جاوز بيوت البلدة. في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغنم. يبقى هذا دليل على أنه صايم، وبعدين قيل إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاء أولئك العصاء. هنا طبعا أحكام تتعلق به، ولكن عايزين حكما واحدا، وهو أن الآية بتقول: فمن شهد منكم الشهر فإيه فليصم. كثير من أهل العلم يقول من شهد يعني من دخل عليه الشهر وهو مقيم وجب عليه الصيام. طيب إذا سافر قالوا خلاص ما دخل عليه الشهر وهو مقيم، يعني ما يسافرش، يعني إذا سافر فليصوم. هذا الحديث مع هذا القول يخالف ولا لا يخالف؟ يخالف. النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول رمضان كان في مكة صلى الله عليه وسلم في المدينة، بعد ذلك سافر في رمضان صلى الله عليه وسلم وهو مسافر، كان صائما ولا ليس صائما؟ صائما. ثم أفطر ولا لم يفطر؟ أفطر. دل على أن الإنسان إذا كان مقيما ودخل عليه الشهر وهو مقيم وصام ثم بدأ له أن يسافر يجوز له يفطر ولا لا يجوز؟ يجوز، حتى لو كان اليوم في أول النهار مقيما وهو صائم ثم أراد السفر فسافر جاز له أن يفطر إذا أحب. هذا شيء. في سنن أبي داود عن عبيد بن جبر قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان فرفع ثم قرب غدا، رفع كأنه رفع شراع السفينة وبدأت تتحرك السفينة، ثم قرب غدا فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة قال اقترب. قلت ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. هذا الحديث صحيح وركب من الفسطاط، يعني هنا من مصر في القاهرة مصر القديمة، ركب من الفسطاط وبعدين رايح إلى الإسكندرية، جاي على إسكندرية، فهم ركبين وبدت سفينة تتحرك خلاص، ما لازم هو ركب السفينة إن شاء الله مشى نص ساعة يبقى شايف برضه شايف الشط بتاعها، فهنا لا معنى إنه يستنى بعد نص ساعة ولا بعد ساعتين ولا كذا، خلاص اتحركت السفينة الآن، هو جاوز البيوت بمجاوزته لهذا الشط يجوز له إنه يفطر. يبقى مثلها الراكب القطار إذا خرج القطار عن حدود البلد، هو شايف لسه آخر إسكندرية ولكنه عدى الحدود بتاعتها، له إنه يفطر في هذه الحالة. روى الترمذي عن محمد بن كعب أنه قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة؟ قال سنة. ثم ركب. أتيت أنس بن مالك، هنا أتى فين؟ ما قلناش أتى فين، هنا احتمال أتيت في بيتي في المدينة، مش كده؟ احتمال أتيت في مكان آخر، احتمال أتيت على حدود المدينة أو الدعوة وسلم عليه. وهنا دلالة الحال إذا تفرقها الاحتمال سقط بها أو بعد بها الاستدلال، إذا يبعد الاستدلال الآن بهذا الشيء مع وجود الاحتمال، احتمال أن مذهب أنس رضي الله عنه أن يفطر طالما استيقن أنه مسافر اليوم يفطر وهو بداخل بيته في المدينة، لكن الحديث ما قالش بداخل بيته، إنما أنه قال أتيته يمكن جاله يودعه قبله في الطريق قبله في عند البيت، احتمل هذا الشيء، فنقول هذا وهو في بيت اسمه مقيم ليس مسافرا. إذا خرج وترك المدينة حتى لو شايف البيوت وراءها صار الآن في حكم السفر، لذلك يجوز له بمجاوزة المدينة أن يبدأ في القصر ويفطر، ما كان في قصر الصلاة كان مثله أيضا في الإفطار، يبقى يفطر إذا جاوز بيوت المدينة. طب هذا اتفاقا؟ لا مش اتفاقا. الإمام الترمذي يقول ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، يعني قصة أنس رضي الله عنه، وقالوا للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج، وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة. طب إيه الفرق بين الدنيا؟ الفرق الإنسان وهو يصلي وهو مقيم الصلاة الوقت يضيق عنها ولا يسع أكثر منها؟ يسعى أكثر منها. يبقى عزيز مش هقول الصلاة هتستوعب من ساعة ما هو هنا في البيت لغاية ما يطلع برا المدينة، إذا كان هيصلي هنا هيصلي برا، إذا صلى هنا كان حكمه أنه إيه؟ مقيم. لكن الصوم اليوم يستوعب ولا لا يستوعب؟ يستوعب، أنه جزء من يكون مقيما وجزءا مسافرا، فلذلك أخذ أنس بأنه يفطر في مكانه على فرض أنه أفطر في بيته رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى يفرق بين هذا وبين الصلاة، أن المصلي وهو في هذا المكان هي صلاة مقيم يلزم أن يتم، المصلي وهو في المكان الآخر خارج البلدة هذه صلاة مسافر لأنه خرج برا البلدة يبقى له أن يقصر. الصوم هو الصوم، صاموا هنا ولا صاموا برا البلدة؟ هو الصوم وهو اليوم، إذا أفطروا هنا أفطروا خارج البلدة هو الصوم وهو اليوم، فلذلك جاز له أن يفطر. ولكن نقول تحتاط لهذا الشيء، تحتاط لأن الأثر بتاع أنس رضي الله عنه إن في ما قالش قالوا فين، قالوا في المدينة في بيته مع وجود هذا الاحتمال. والحاجة الثانية قال قلت سنة، قال سنة إيه؟ قال قلت سنة، فيها احتمال أيضا، سنة إن المسافر يفطر حتى لو نوى في أول اليوم إنه كان صائما إنه هو المقيم، إن البعض من العلماء قالوا فمن شهد منكم شهر فليصم، فقالوا ليست له رخصة أن يفطر طالما إنه دخل عليه الشهر وهو مقيم، ليس له أن يسافر، فإذا سافر ليس له أن يفطر. يبقى على ذلك هنا أنس بن مالك أن يقول لا الأمر مش كده، إنه لو دخل علي رمضان وأنا مقيم ثم بدأ لي أن أسافر من حقي أن أنا أفطر، لعله يقصد بالسنة ذلك لعله، فهذا محتمل. لذلك نقول الإنسان إذا أراد أن يسافر فلا يفطر حتى يستيقن أنه صار مسافر، بإيه؟ إنه خرج من حدود البلد التي هو. طيب لو أن فرضنا أفطر في بيته وبعدين طلع ومشى واستيقن الآن أنه سافر، يبقى هنا يأسن لا ياسم انه يقينا سهل. انما اعكس بقى المساله، افطر في بيته وبعد شويه لا مش هسافر خديني بقى، ياسم ولا لا ياسم؟ ايه انه مقيم ليس مسافرا. او في اباحه فطر اليوم الذي سافر فيه، ده اللي انا بقول لكم الاحتمال اللي في حديث انس، الخلاف اللي بين العلماء عن احمد روايتين في مسألة انك في اليوم اصبحت النهاردة مقيما في رمضان وبدلك عند الظهر انك تسافر، هل ممكن تفطر؟ الامام احمد في رواية يقول لك لا، ليس له ذلك في الاباحة، لا يباح له الفطر، وهو قول مجحول، والزهري ويحيى بن سعيد الانصاري ومالك والاوزاعي والشافعي واصحاب الرأي. الجمهور، جمهور العلماء على انك لو اصبحت وانت مقيم وبدلك السفر وقت الظهر وقت العصر لك لا مالكش انك تفطر لانك اصبحت مقيم. الرواية الثانية عن أحمد له أن يفطر، وهي المقدمة، وقال بها بعض أهل العلم، واختارها ابن المنذر وقبله داود ابن علي الظاهري لحديث أبي بصرة، وهذه الرواية هي الراجحة للدليل القوي اللي فيها. يفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه. الإنسان اللي من عادته السفر سواء متعود إني بيسافر هنا لغاية القاهرة، إذا نزل القاهرة ينزل في موقف ينام لغاية ما تيجي حاجة يروح راجع اسكندرية لعله يبات الليلة لعله كذا، هل من الممكن إنه هو يفطر مع إنه ممكن حينام هناك؟ طالما هو مسافر وليس من أهل القاهرة يجوز له إنه يفطر في أثناء السفر حتى لو نزل هناك ونام طالما إنه في سفره. كذلك يقولون أهل البادية الذين يشتون في مكان ويصيفون في مكان عادتهم الترحال من مكان إلى مكان، هؤلاء إذا كان في خلال السفر ماشي من المصيف للمشتى والمشتى للمصيف في أثناء الرحلة له أن يفطر ولا ليس له؟ له أن يفطر. نزل في المشتى بتاعه ولا في المصيف بتاعه خلاص دار الإقامة بتاعته هنا، ودار الإقامة بتاعته هنا يبقى يتم الصلاة ويصوم في رمضان. إذا أفطر المسافر يلزمه القضاء ولا فدية عليه. إذا قدم المسافر في أثناء يوم قد ترخص فيه وأفطر، أو برأ المريض وهو مفطر، ذكرنا إن العلماء البعض قالوا يمسك والبعض قالوا خلاص ما بدأ اليوم وهو مفطر، وهذا الراجح إنه بدأ وهو مفطر له أن يقبل اليوم وهو مفطر، لأن العادة اللي كان مسافرا رجع من السفر الظهر رجع من السفر العصر يبقى عطشان ويبقى تعبان ويبقى محتاج إنه يأكل أو يشرب أو كذا، فهنا لما نقول لا أمسك شققنا عليه، شققنا عليه، والمشقة ما زالت مولودة في أثناء سفره وكذلك بعدما رجع أثر هذا السفر عليه، يبقى نقول له أنت بالخيار، لك أن تمسك تشبها بالصائمين احتراما لليوم، ولك أن تفطر لأنك بديت يومك بإفطار جاز لك أن تفطر. كذلك المريض كان مريضا في أول النهار صحى في على الظهر على العصر وأفطر في أول النهار، نقول يجوز أن تكمل إفطارك ويجوز لك أن تمسك تشبها بالصائمين ومراعاة لليوم. لكن المرأة الحائض إذا كانت في نصف اليوم طهرت واغتسلت هنأمرها بإيه؟ بالصلاة، نأمرها بالصلاة، هتصلي الصلاة اللي عليها، لكن الصوم لا نأمرها بها، أول يوم ما كانش عليها، طيب حبت نهاية صوم تشبها بالصائمين، صوم، لكن عليك القضاء، طالما ألزمناها بالقضاء وكانت مفطرة لعذر يبقى يستوي الأمر، هي لها أنها تصوم ولها أن هي تفطر في باقي اليوم. طيب نرجع للمتن، ولمريض يخاف الضرر لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولمريض يخاف الضرر، المعنى المريض الذي يشق عليه الصوم يتضرر بهذا الشيء، المريض الذي يخاف الضرر من الصوم، هنا نقول يا إما الصيام حيزود المرض اللي هو فيه يبقى هنا لا لا لا لا تقتلوا أنفسكم لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يا إما لا مش حيزود المرض بس حيأخر البر يتأخر في البر شوي، هنا نقول أيضا هنا الأفضل لك أن أنت تفطر في هذا الصوم. المريض العاجز عن الصوم حينتقل البدل إذا كان المرض لا يرجى بره، لكن إذا كان يرجى بره وزواله نقول له أفطر واقضي يوما مكانه. المرض اليسير، المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقة، أحيانا بعض الأشياء نقول إنها مرض، إنها مرض ولكن حقتها ليس فيها نوع من المشقة على الإنسان خاص، زي ما نقول فلان عنده اكتئاب، مريض باكتئاب مريض بس بيقدر ان هو يصوم، بيقدر ان هو يفطر، ويقدر ان هو بيتحرك، بس هو متضايق، وان سميناها كحاجه نفسيه مرض نفسي، ولكنه هذا يقدر على الصيام فيلزمه ان يصوم، الا اذا وصل لدرجه انه لابد ياخذ العلاج كل ساعتين او كل كذا، هذا امر اخر، هذا مريض وله انه يفطر. تفضل يا سيدي. يبقى المريض العاجز عن الصوم لمرض يرجى زواله لا يلزمه الصوم في الحال، ولكن يلزمه القضاء. إذا جاء على نفسه صام هنا صيام صحيح، والآية من كان منكم مريضا فيها تقدير معناه فأفطر. يبقى هنا من كان منكم مسافرا فأفطر، لابد من التقدير هنا أنه فأفطر. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يبقى إذا لحقه مشقة ظاهرة بالصوم، ولا يشترط أن ينتهي إلى حالة لا يمكنه في الصوم، يعني مش حاجة الإنسان أنه كان مريضا أقول له لا ده أنت لازم توصل لدرجة تبقى خلصان خالص يبقى تفطر، لا طالما هو مرض والمرض يشق عليه مع الصوم يجوز له أن يفطر. لكن المرض اليسير إنسان جرح في صبعه أقول له أفطر، يفطر ليه مجرح في صبعه؟ هذا وإن كان يعني نسميه مجروح، لكن ممكن الجرح يوصل لحد الإنسان يقعد ما يقدرش يعمل حاجة، يبقى هو مريض، أو جرح واحتاج لدواء بسببه فأفطر بسبب ذلك. إذا أفطر الشيخ العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه، الشيخ العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه، يبقى هنقول له أنت هتفطر الآن ولا تقدر على الصوم ولا على بعد رمضان تقضي، يبقى يعمل إيه؟ ينتقل البدن وهو عليه يفدي عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين. لا يجوز للشيخ العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه تعجيل الفدية قبل دخول رمضان. ممكن إنسان يستعجل ويقول طيب قبل دخول رمضان حنطلع الفدية، زي ما إنسان يقول أنا قدامي 10 مساكين حديهم إطعام 10 مساكين يمكن لما أحلف حلفان يبقى عملت، ينفع؟ ما ينفعش، لابد من الأول اليمين ثم الحنس حتى تلزم هذه الفدية أو الكفارة. يبقى إذا جاء في قبل رمضان شيخ كبير ورح مطلع إطعام 10 مساكين ولا 30 مسكين نقول ما ينفعش، لابد يكون بعد وجوب الصيام. لكن لو أنه وكل يعني هو مريض ومرض لا يرجى برؤه، عارف ان المسجد بيجمع الحداد وحيطلع المسجد يوم بيوم يطعم المساكين، يبقى لا مانع ان يوكل. الوكاله جائز، الوكاله التوكيل بس بشرط ان الوكيل لا يخرج الا عند الوجوب، حين وجب عليه الصوم بدخول يوم رمضان. يبقى الان فرضنا ان هو كل يوم الصبح راح مطلع هذه الفدية واعطاها لمسكين عشان يفطر عليها، جائز. جمعها في اخر رمضان هذا جائز، لكن قبل رمضان لا تعطى الا على وجه الوكالة. وأيضا مثل ذلك حتى لو وكل المسكين نفسه، لو وكل المسكين قال أدي فلوس كل يوم الوجبة ب10 جنيه أدي عام رمضان كله 300 جنيه لك أنت كل يوم تفطر على ذلك، وكلتك في هذا الشيء، وكله واستيقن أن هذا يفعل ذلك، يبقى أغنى لأنه ما أخرجهاش قبل رمضان، هي حقيقتها أنه أعطاها للوكيل ليخرجها الوكيل نفسه عن كل يوم في رمضان، جاز في مثل هذه الحالة. طيب برضو إن قلنا لو كان المرض، هل يلحق بالمرض لو أن إنسان صاحب مهنة شاقة يجوز له أن يفطر في نهار رمضان؟ ليس له ذلك إلا إذا كانت ضرورة، ضرورة زي اللي ذكرناها إنقاذ معصوم، إن العامل بتاع المطافي حيطفي الحريق نار شديدة جدا والناس بيغمى عليها وهو نفسه بتاع المطافي ممكن يغمى عليه، يحتاج إنه يشرب، يحتاج إنه يأكل يتقوى على ذلك، يبقى يجوز له إنه يفطر حتى يطفئ الحريق حتى لا يتأذى الناس، هذه علما. لكن إنسان لا يحتاج إلى هذا الشيء فأفطر، نقول يأسا، طالما أنه لا يحتاج إلى ذلك نقول للضرورة فقط، إذا كانت للضرورة لإنقاذ معصوم ونحو ذلك. قس على ذلك بقى مسائل يعني يذكرها العلماء في مثل هذا المعنى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويسأل عن رجل كلما أراد أن يصوم أغمي عليه، كل ما يحب يصوم يغمى عليه، زي إنسان مريض بالسكر، سكر بتاعه عالي بيجيله غيبوبة سكر، محتاج إنه لما يبتدي يهبط سكر يأخذ بونبون، يأخذ شيء فيه سكر بحيث إنه يفوق. هذا الإنسان جاء عليه رمضان إنه كل شوية بيجيله غيبوبة يروح صائم، هيعمل إيه؟ يقول لنا شيخ الإسلام رحمه الله: سئل عن رجل كلما أراد أن يصوم أغمي عليه ويزبد ويخبط فيبقى أياما لا يفيق حتى يتهم أنه جنون، ولم يتحقق ذلك منه، يعني مش مجنون ولكنه مع التعب لعله مريض سكر ونحو ذلك. قال: يفطر ويقضي، يفطر ويقضي. طيب إذا كان كل ما بيصوم بيحصل له هذا الشيء، يبقى عاجز وليس عاجزا؟ صار عاجزا، يبقى عليه ينتقل البدل وهو أن يطعم عن كل يوم مسكين. طيب لو إن إنسانا متعود أنه بيصوم ولكن جاي عليه يوم في رمضان وحصل له هبوط في السكر جامد جدا، حيث أنه خلاص هيقع اللي يسموه الإرهاق الشديد جدا، هو مش مريض، ما كانش مريض، ولكن حصل مع شدة اليوم أنه وصل لهذه الحالة، يبقى هذا يلحق بالمريض، مثله أنه مريض، إنسان حيغمى عليه من شدة العطش شدة الجوع، يبقى حكم مريض، له أن يفطر ويقضي يوما مكانه، خاصة إذا كان هذا الإنسان يتعلق بعمله شيء فيه إنقاذ ناس كالطبيب ونحو ذلك. برضو يقولنا: أرباب المهن الشاقة هل يجوز لهم هم يفطرون؟ لا، ليس لهم، لأن الإفطار ما تعلقش بالمهنة الشاقة إلا إذا بنى عليها برضو حفظ روح المعصوم، حفظ أرواح معصومين، وتعين على هؤلاء دون غيرهم، زي الإنسان اللي تعين عليه مدوات الجرحى في المعركة، هو موجود في المستشفى، المستشفى مش في الميدان ولا غيره، المستشفى برا الميدان، وهؤلاء الجرحى ولن يقدر على مداوات هؤلاء إلا بأن يفطر، تعين عليه ذلك أن يداوي ولا يقدر إلا بالإفطار، جاز له أن يفطر من أجل هؤلاء، لو لم يفعل ماتوا، إذا لابد من الإنقاذ في ذلك. طيب تعين عليه إطعام هؤلاء المجاهدين، هيجهلوا بيعمل لهم الأكل، هيوده لهم للميدان، هو مش في الميدان، هو مولوده، ولكن لو صام مش هيعمل حاجة، هيقع، دول هيجوعوا هيموتوا، دول مش هيجهلوا، يبقى إذا تعين عليه أن يطعم هؤلاء جاز له أن يفطر حتى يطعمهم ويقضي بعد ذلك. يبقى هذا مقيد في هذه الأحوال، المهن الشاقة بما وراءها إصلاح أعمال ناس كالمجاهدين كالجرحى ونحو ذلك. الإكراه على الإفطار في نهار رمضان، إذا قلنا العذر المرض، العذر السفر، طيب ما هو الإكراه أشد بكثير من السفر وأشد المرض، إن إنسان خلوك التفوف فتح بقه وحطه جواه الأكل، أو هدلوه حنقتلك إلا إنك تاكل، تحط الطعام في فمك أو كذا، إذا كان على ذلك فهو معذور. فإذا كان الإكراه إلجاء يبقى صيامه باقي على ما هو، لم يفطر، إذا كان أكره ملجئا زي فتح بقه بالعافية وحطوا فيه ماء أو حطوا فيه شيء. لكن لو كان الإكراه بالتهديد، التهديد الأفضل لهذا أنه يصوم يوما مكانه، وإن كان يعني العلماء اختلوا في ذلك، لكن نقول هذا الأفضل في حقه أنه يقضي يوما مكان هذا اليوم اللي هدد فيه، إن يتفطر ينضربك، يتفطر ينزقنك، يتفطر ينعمل فيك كذا، هو أخذ وأكل بنفسه، هذا مفطر، الآن نقول اقضي يوما مكان هذا اليوم. وإن كان من قال إنه لا شيء عليه زي بعض الشافعية له وجهة من النظر، لكن نقول طالما هو بنفسه أخذ وأكل يسقط عنه الإثم، ولكن يقضي يوما مكانه. يباح لحاضر سافر في أثناء النهار ولحامل ومرضع خافت على أنفسهما أو على الولد، ولكن لو أفطرت خوفا على الولد فقط لازم وليه إطعام مسكين لكل يوم. أو بيقول لنا يباح لحاضر سافر في أثناء رمضان، قدمناه إنه إذا كان الإنسان مقيما اليوم وعرض النهاردة من رمضان ثم بدا له أن يسافر، بدا اليوم صائما وبدأ له السفر، يجوز الإفطار؟ يجوز الإفطار. لاحظ أن الجمهور على ليس له أن يفطر، منهم أبو حنيفة، منهم مالك، منهم الشافعي، منهم رواية لأحمد، رواية لأحمد، مع قولنا أن المسافر يعني الأفضل في حقه الأيسر، نقول إذا كان الأيسر عليه الصوم في مثل هذه الحالة كمل صيام، كمل صيام مراعاة لأكثر أهل العلم على أنك إذا أصبحت صائما ثم بدلك أن تسافر ليس لك أن تفطر، وإن كان الدليل يدل على أنه يجوز له أن يفطر، ولكن راعي مثل هذا الشيء. ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما فيفطران ويقضيان. يعني هذا قياس على المريض. المرأة الحامل خايفة على نفسها إن هي أثناء الحمل بتدوخ كل شوية، يبقى هنا زيها زي المريض، يبقى لها أن تفطر وتقضي يوما وكان من غير حاجة تانية. طيب المرضع نفس الشيء، خايفة العيل بياخد منها اللبن، المية اللي في جسمها قلت ممكن يحصل لها حاجة، خايفة على نفسها، نقول أفطري واقضي يوما مكانه إن تيسر ذلك. لكن هنا حيقول أو خافت على الولد، على الولد يعني فرق بين خوف الحامل والمرضع على نفسها أو خافت على ولدها، مش خايفة على نفسها، خايفة على غيرها، فقال تفطر ويلزم وليه إطعام مسكين لكل يوم. ادنا حكما آخر، يعني هي عليها القضاء وعلى أبي هذا الغلام المرضع هذا ولا أبي هذا الجنين أنه يطعم. فرق الحكم الاثنين، أن هي عليه حاجة والولي عليه حاجة تانية. طيب هذا له دليل ولا ملوش دليل؟ قال لقول تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه. قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينة والحبل والمرضع إذا خافت على أولادهما أفطرت وأطعمت. يعني هذا الأثر عن ابن عباس له رواية طويلة، لكن الغرض أنه ابن عباس بيقول إنها كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم. هي كانت رخصة للجميع، للجميع أنه يجوز سواء الكبير ولا الصغير الكل له أنه يصوم. الصوم مش صعب لهم من العشاء لغاية ثاني يوم المغرب، ولهم رخصة أنه لا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، فكانت رخصة. ثم بعد ذلك لما قال لنا ربنا فمن شهد منكم شهر فليصم، ورخص فقط للمريض ورخص للمسافر، يبقى صارت رخصة. لكن ابن عباس بقيت رخصة في حق اثنين، وهذا مختصر، وزي الشيخ الألباني بيذكر رواية أبي داود ويقول إنها شاذة بهذا اللفظ، لها رواية تانية ذكرها غير أبي داود عند البيهقي أطول منها وأوضح من هذه الرواية، وحنقولها في المرة الجاية إن شاء الله. لكن الغرض إنه فضلت الرخصة أن الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم إلا بشقة شديدة جدا، وكذلك العجوز المرأة العجوز، وهما يطيقان الصيام بمشقة شديدة جدا، هنا لهما أن يفطر زي ما فعل أنس بن مالك ويطعم عن كل يوم مسكين. قال والحبل والمرضع إذا خافت على أولادهما أفطرت وأطعمت. هنا الحبل والمرضع إذا خافت، هو ده الدليل يعني اللي عايز يقوله؟ يعني هذا الدليل ليس صالحا لهذا الاحتجاج عشان نقول هذا الوارد. هذا من قول ابن عباس رضي الله عنهما. والأمر الثاني مذهب ابن عباس أن الحبل والمرضع إذا خافت أفطرت وأطعمت وبس، وأطعمت بس ما فيش صيام. يعني ابن عباس نفسه بيروي هذا الشيء ما بياخدش بالصيام أصلا، ومثل ابن عمر، فلا نقدر أن نحتج بجزء من قوله على شيء آخر. هنا هو نفسه اختيار أن تفطر وتطعم وخلاص على كده. وحنذكر فيها أربع مذاهب في هذه المسألة، لذلك الصواب في ذلك أن يقال الواجب على المرأة المرضع سواء خافت على نفسها أو على طفلها، الواجب على المرأة الحامل خافت على نفسها ولا على جنينها، الذي يجب عليها إذا أفطرت أن تقضي فقط، ولا يجب على الولي شيء حتى لا نحكم بحكمين. حكم الولي إلا حيلزمه في هذا الشيء، وهي اللي أفطرت، ليس الولي الذي أفطر حتى نلزمه بالشيء. لكن لو اشترط الإنسان وفعل هذا الشيء مراعاة للخلاف، دائما بنقول إن في العبادة الاحتياط خير، وفي الأمر في توسع إن الإنسان وسع على غيره وأطعم غيره المساكين. لكن هل يجب هذا الشيء إن يجمع الاثنين مع بعض إن تصوم زائد إنه الفدية؟ الراجح إنه لا يتجب هذه الفدية، يا إما الفدية وحدها يا إما الصيام وحده. أما الجمع بين الاثنين إذا قلنا استحبابا هذا شيء، أما وجوبا يحتاج لدليل، ونتكلم عنها في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.